بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فها هو اللقاء يتجدد مع مجالسكم، مجالس المنطقة الشرقية لقراءة وسماع كتب السنة النبوية، ومع المجلس 13 من مجالس قراءة صحيح الإمام البخاري، صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. والقراءة نعم فعل إن شاء الله بإذن الله. والقراءة عند الشيخ يحيى الحربي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا وللحاضرين بأسانيدكم حفظكم الله تعالى. إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا ابن معين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح. وحدثنا عبد الله بن مسلم وقع النبي ويحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وقع النبي فقال: قوات على مالك بن أنس. وأما قتيبة فقال: حدثنا مالك. وقال يحيى: واللفظ له. قلت لمالك: حدثك ابن شهاب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه مقف، فلما نزعه جاءه رجل فقال: يا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. فقال: اقتلوه. فقال مالك: نعم. وحدثنا يحيى بن التميمي وقتيبة بن سعيد الثقفي قال يحيى قال أخبرنا وقال قتيبة حدثنا معاوية بن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وقال قتيبة: دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير حوام. في رواية قتيبة حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: وحدثنا علي بن حكيم الأودي قال أخبرنا شريك عن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء. وحدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن رويهم قال أخبرنا وكيع عن مساوي الوراق عن جعفر بن عمرو بن حويج عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. وحدثنا أبو بكر بن شيبة والحسن الحلواني قال حدثنا أبو أسامة عن مساوي الوراق قال حدثني وفي رواية الحلواني قال سمعت جعفر بن عمرو عن ابن حويج عن أبي قال: كان ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد خطب في بين كتفيه ولم يقل أبو بكر على المنبر. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن محمد الداوودي عن عمرو بن يحيى المزني عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صحيح يوم الدين مثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. وحدثني أبو كامل الجعفري قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن الخطاب حا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن خالد قال حدثني سليمان بن الحا. وحدثنا إسحاق بن مريم قال أخبرنا المخزومي قال حدثنا وهيب كلهم عن عمرو بن يحيى وهو المازني بهذا الإسناد قال حدثنا وهيب فكرواية الدراودي بمثل ما دعا به إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وأما سليمان بن عبد العزيز بن الخطاب في روايتهما مثل ما دعا به إبراهيم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر يعني ابن مضر عن ابن الهاد عن أبي بكر بن محمد عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حرم مكة وإنه حي ما بين لبتيه يريد المدينة. وحدثنا عبد الله بن مسلم وقال عن قال حدثنا سليمان بن لال عن عتبة المسلم عن نافع المجوين موان بن الحكم خطب الناس فذكر مكة وأهلها وحومة ولم يذكر المدينة وأهلها وحومة. فناداه رافع بن خديج فقال: ما لي أسمعك ذكرت مكة وأهلها وحومتها ثم لم تذكر المدينة وأهلها وحومتها، وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لبتيه، وذلك عندما عندنا في أديم خولاني في أديم خولاني أن شئت إن شئت أقرأتكه. قال فسكت موان ثم قال: قد سمعت بعض ذلك. وحدثنا أبو بكر بن شيبة وعمه ناقد كلاهما عن أبي أحمد قال: أبو بكر حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لبتيها لا يقطع عظاهها ولا يصطاد ولا يصاد صيدها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن حاء. وحدثنا ابن وهيب قال حدثنا أبي قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثني عمي بن سعد عن أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه حرم ما بين لبتي المدينة أن يقطع عظاهها ويقتل صيدها. وقال: المدينة خير له لو كانوا يعلمون، لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه، ولا يثبت أحد على لأويها وجهدها إلا كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة. وحدثنا أبي عمر قال حدثنا مروان معين قال حدثنا معين حكيم الأنصاري قال أخبرني عمرو بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثم ذكر مثل حديث ابن وهيب زاد في الحديث: ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا ذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن محمد جميعا عن العقدي قال عبد أخبرنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد عن عمرو أن سعدا ركب إلى قصه بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبط فسلبه. فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم، فقال: معاذ الله إن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأباني يرد عليهم. وحدثنا يحيى بن أيوب قتيبة بن سعيد بن حجر جميعا عن إسماعيل قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني عمرو بن عبد مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب أنه سمع أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: التمس لي غلاما من غلمانكم يخدموني. فخرج أبو طلحة يردفني وراءه فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل. قال في الحديث: ثم أقبل حتى إذا بدله أحد قال: هذا جبل يحبنا ونحبه. فلما شرف على المدينة قال: اللهم إني أحيي ما بين جبليها مثل ما حرم به إبراهيم عليه الصلاة والسلام مكة، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعيهم. وحدثنا سعيد بن منصور قال وقتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاضي عن عبد الرحمن عمرو ابن أبي عمين عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل غيره أنه قال إني وحجم بين لبتيها. وحدثنا محمد بن عمر قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال حدث قلت لأنس بن مالك حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وديما قال نعم ما بين كذا وكذا. فمن أحدث في أحدا قال نعم ثم قال لي هذه شديدة من أحدث في أحدا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صوفا ولا عدلا. قال فقال ابن أنس أو ومحدثا. وحدثني زهير بن حرم قال حدثني يزيد بن هارون قال أخبرنا عاصم الأحول قال سألت أنسا أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين قال نعم هي حرم لا يختلى خلافا فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وحدثني قلت عن مالك بن أنس فيما قضي عليه عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم وبارك لهم في مديهم. وحدثني زهير بن حرم وإبراهيم بن محمد السامي قال حدثنا وهيب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يونس يحدث عن زهير عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما بمكة من البركة. وحدثنا أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرم وأبو كوين جميعا عن أبي معاوية قال أبو كوين حدثنا أبو معاوية قال حدثنا معاوية عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال خطبنا علي بن أبي طالب قال من زعم أن عندنا شيء نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة قال وصحيفة معلقة في قراب سيفه قال فقد كذب فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم والمدينة المدينة حرم ما بين عيونين لا يتوفى من أحدث فيها أحدا أو محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صفا ولا عدلا وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مغاليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صفا ولا عدلا. وانتهى حديث أبي بكر وزهير عند قوله يسعى بها أدناهم ولم يذكر ما بعده وليس في حديثهما معلقة في قراب سيفه. وحدثنا علي بن حجر السعدي قال أخبرنا علي بن سبحة وحدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد نحو حديث أبي كرم عن أبي معاوية إلى آخره وزاد في الحديث فمن أخبر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرف ولا عدل وليس في حديث من ادعى إلى غيره وليس في رواية وكيع ذكر يوم القيامة. وحدثنا عبيد الله بن عمرو القبائي ومحمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن الأعمش بهذا الإسناد نحو حديث أبي مسلم وحكي على قوله من تولى غير مواليه وذكر اللعنة له. وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا حسين بن علي الجوفي عن زايد عن سليمان عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرم فمن أحدث فيها أحدا أو آوى فمحدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صوف. وحدثنا أبو بكر بن نضر بن أبي النضر قال حدثنا أبو نضر قال حدثنا عبد الله الأشجعي عن سفيان عن أعمش بهذا الإسناد مثله ولم يقل يوم القيامة وزاد وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفى مسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صوف. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن هشام عن سعيد بن سبع عن أبي هريرة أنه كان يقول لو رأيت الظباء ترتع بالمدينة ماذا عرفتها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها حرام. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع عبد بن حميد قال إسحاق وأخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن سبع عن أبي هريرة قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي المدينة قال أبو هريرة فلو وجدت الظباء ما بين لابتيها ماذا عرفتها وجعل 12 ميلا حول المدينة حما. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قوي عليه عن سليم بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال كان الناس إذا رأوا أول الثمن جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا. اللهم إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك المدينة مثل ما دعاك لمكة ومثله معه. قال ثم يدعو أصغر وليد له فيعطيه وليد له فيعطيه ذلك الثمر. وحدثنا يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن حمد المدني عن سالم بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بوليد ثم يقول اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي ثمارنا وفي مدنا وفي صاعنا بركة مع بركة ثم يعطي أصغر من يحضر من الولدان. وحدثنا حماد بن إسماعيل بن علي قال حدثنا أبي عن وهيب عن يحيى بن إسحاق أنه حدثنا عن سعيد مولى المهي أنه أصاب بالمدينة جهد وشدة وأنه تاب سعيد الخديفة قال له إني كثير العيال وقد أصابتنا شدة فأردت أن أنقل عيالي إلى بعض ريف. نعم إسماعيل بن علي له حماد له أخ آخر اسمه إبراهيم معتزلي وهذا من أهل السنة حماد. نعم وأنه أتى بسعيد الخدري فقال له إن كثير العيال وقد أصابتنا شدة فأردت أن أنقل عيالي إلى بعض بير فقال أبو سعيد لا تفعل لزم المدينة فإنا خرجنا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم أظن أنه قال حتى قدمنا عسفان فقام بها ليالا فقال الناس والله ما نحن هاهنا في شيء وإن عيالنا لا خوف ما نأمن عليهم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا الذي بلغني من حديثكم ما أدري كيف. قال والذي يحلف بي والذي نفسي بيدي لقد أممت أن شئت لا أدري أيتما. قال لأمرن بناقتي ترحل ثم لأحل لها عقدة حتى أقدم المدينة. وقال اللهم إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حرم مكة فجعل حرم وإني حرمت المدينة حرما ما بين مأزمي إلا يهوق فيه دم ولا يحمل فيها سلاح لقتال ولا يخبط فيها شجرة إلا لعلف. اللهم بارك لنا في مدينتنا اللهم بارك لنا في صاعنا اللهم بارك لنا في مدنا اللهم بارك لنا في صاعنا اللهم بارك لنا في مدنا اللهم بارك لنا في مدينتنا اللهم اجعل مع البركة بركتين والذي نفسي بيده ما من المدينة شعب ولا نقب إلا عليه ملكان يحرسانها حتى تقدموا إليها. ثم قال الناس افتحلوا فتحنا فأقبلنا إلى المدينة فوالذي نحلف بها أو يحلف بها الشك من حماد ما وضعنا رحالنا حين دخلنا المدينة حتى غار علينا بنو عبد الله بن غطفان وما يهيجهم قبلها وما يهيجهم زيد قبل ذلك شيء، وحدثنا زيد بن محمد قال حدثنا اسماعيل بن عين عن علي بن مبارك قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا مسعيد مولى الماهي عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في مدينة وصاعنا واجعل مع البركه بركتين. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن موسى قال اخبرنا شيبان حاو قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا عبد الصمد قال حدثنا حبون يعني بشداد كلام عن يحيى بن ابي كثير في هذا الاسناد مثله. وحدثنا قدين بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي سعيد مولى الماهي انه جاء ابو سعيد الخدري ليالي الحرى واستشاره في الجلاء من المدينه وشكى الي اصحابه وكثرة عيالي واخبره انه لا صبر له على جهد المدينه ولا اويها. فقال له ويحك لا امرك بذلك اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصبر احد على لاويها فيموت الا كنت له شفيعا او شهيدا يوم القيامه اذا كان مسلما. وحدثنا ابو بكر شيبه ليالي الحرى المقصود بها عندما غزا يزيد بن معاويه اهل المدينه، وفيه ان الغلاء او الاسعار ترتفع في اوقات الفتن كما يشكو هذا الرجل لابي سعيد الخدري. نعم. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد عبد الله بن اميه وابو كريم جميعا عن ابي سلمة والافضل ابي بكر وابن اميه قال حدثنا ابو سلمة عن الوليد ابن كثير قال حدثني سعيد بن عبد الرحمن ابن ابي سعيد الخدري ان عبد الرحمن حدثه عن ابي ابي سعيد انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اني حومت ما بين يلابيت المدينه كما حوم الله مكه. قال ثم كان ابو سعيد ياخذ وقال ابو بكر يجد احدنا في يده الطيف فيفك من يده ثم يسيره. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا علي مسيح عن الشيباني عن يسير بن عمر عن سالم بن حنيف قال اهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد المدينه فقال انها حرم امن. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله عن هشام عن ابي عن عائشه قالت قديم المدينه وهي وبيئة فاشتكى أبو بكر واشتكى بلال فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوى أصحابه فقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبت مكة وشدها صحيحة وبارك لنا في صاعها ومديها وحول حماها إلى الجحفة. وحدثنا أبو كريم قال حدثنا مسلم بن مين عن هشام بن عروة بهذا الإسناد نحوه. وحدثنا زهير بن حميد قال حدثنا عمر بن عمرو قال أخبرني عيسى بن حفص بن عاصم قال حدثنا نافع عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صبر على الأوايا كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة. وحدثنا يحيى قال قضيت على مالك عن يحنس مولى الزبير أخبره أنه كان جالسا عند عبد الله بن عمر في الفتنة فأتته مولاة الله تسلم عليه فقال إني أردت الخروج يا أبا عبد الرحمن اشتد علينا الزمن. فقال لعبد الله اقعدي لكاع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم اقعدي لكاع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصب على لأواه شدة أحد إلا كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. وحدثنا محمد بن قال حدثنا يا أبي هدي قال أخبرنا الضحاك عن قتل الخزاعي عن يحنس مولى مصعب عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صبر على لأوائها وشدتها كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة عن المدينة. وحدثني يحيى بن قتيبة بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر عن العلم بن عوفان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصب على لأواه المدينة شدة أحد من أمتي إلا كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي هارون موسى بن أبي عيسى أنه سمع عبد الله القراضي يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا الفضل موسى قال أخبرنا هشام بن عروة عن صالح بن أبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصبر أحد على لواء المدينة بمثله. وحدثنا يحيى قال قضيت على مالك عن نعيم بن عبد الله عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال أخبرني العلاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي المسيح من قبل المشرق همته المدينة حتى ينزل دبر أحد ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام وهنالك يهلك. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عند داود عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي علينا الزمان ندعو رجل من عمي وقريبه هلم إلى الرخاء والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون الذي نفسي بيده لا يخرج منهم أحد رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خير منهم ألا إن المدينة كالكير تخرج الخبيث لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس بما قوله عن يحيى بن سعيد قال سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهيت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير وخبث العديد. وحدثنا عمرو ناقد وابن أبي عمين قال حدثنا سفيان حاء قال حدث نبي عمر وحدثنا عمرو الناقد وابن ابي عمر قال حدثنا سفيان حاح قال حدثني ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب جميعا عن يحيى سعيد بهذا الاسناد وقال كما ينفي الكير والخبث لم يذكر الحديث. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قوله على مالك عن محمد بن كذا عن جابر بن عبد الله ان اعرابيا باع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصاب العربي وعكم بالمدينه فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اقني بيعتي فابى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءه فقال اقني بيعتي فابى ثم جاءه فقال يا محمد اقني بيعتي فابى فخرج العربي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما المدينه كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. وحدثنا عبيد الله بن عبد العمي قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت سمع عبد الله بن يزيد عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها طيبة يعني المدينة وإنها تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة. وحدثنا قتيبة بن سعيد وهناد بن سيد وأبو بكر بن أبي شيبة قالوا حدثنا أبو العاص عن سماك عن جابر بن سمرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى سمى المدينة طابة. وحدثنا محمد بن حاتم وابراهيم بن دينار قال حدثنا حجاج بن محمد حا وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق كلاهما عن ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن بن حيان النس عن أبي عبد الله القضاض أنه قال أشهد على أبي هريرة أنه قال أبو القاسم الرسول صلى الله عليه وسلم من أودها أهل هذه البلدة بسوء، يعني المدينة أذابها الله كما يذوب الملح في الماء. وحدثني محمد بن حاتم أبو من دينار قال حدثنا حجاج حاء وحدثني محمد بن وضع قال حدثنا عبد الرزاق جميعا عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن يحيى بن عمارة أنه سمع القضاة وكان أصحابه يزعمون أنه سمع أبو هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أودها بسوء يريد المدينة أذابها الله كما يذوب الملح في الماء. قال ابن حاتم في حديث ابن يوحنس بدل قوله بسوء شرا. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي هارون موسى بن أبي عيسى قحا وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا دراودي عن محمد بن عمين جميعا سمع أبا عبد الله القضاء سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني بن إسماعيل عن عمر بن نبي قال أخبرني دينار القضاء قال سمعت سعد بن أبي وقاص يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أهل المدينة سوءا أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل يعني بن جعفر عن عمر بن نبي الكعبي عن أبي عبد الله القضاء أنه سمع سعد بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله غير أنه قال بدهم أو بسوء. وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن موسى قال حدثنا أسامة بن زيد عن أبي عبد الله القواط قال سمعته يقول سمعت أبا هريرة وسعدا يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا المدينة في الدين. وساق الحديث وفي من أراد أهل بسوء أذابه الله وكما يذوب الملح بالماء. وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام عروة عن أبي عن عبد الله بن زبير عن سفيان بن أبي زهير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفتح الشام فيخرج من المدينة قوم بأهلهم يبسون والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، ثم تفتح اليمن فيخرج من المدينة قوم بأهلهم يبسون والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، ثم تفتح العراق فيخرج من المدينة قوم بأهلهم يبسون والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا جرير قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبي عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم من أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، ثم يفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم من أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، ثم يفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم من أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وحدثني زهير بن حامد قال حدثني وصلني عن عبد الله بن عبد الملك الأموي عن يونس بن زيد حا وحدثني حمد بن حامد ولفظ الله قال أخبرني وهب قال أخبرني يونس عن شهاب عن سعيد بن مسيب أنه سمع أبو هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة لا يتركن أهلها على خيمة كانت مذللة للعوافي يعني السباع والطير. قال مسلم بن صفوان هذا هو عبد الله بن عبد الملك يتيم بن جريج 10 سنين كان في حجره. وحدثني عبد الملك بن شعيب بن قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن مشاهد أنه قال أخبرني سعيد بن مسيب أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتركن المدينة على خيمة كانت لا يغشاها إلا العوافي يريد عوافي السباع والطير، ثم يخرج رعيان من مزينة يهدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا حتى إذا بلغ ثنية الوداع خضع على وجوههما. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قوي عليه عن عبد الله بن أبي وكان عبد متمن عن عبد الله بن زيد المازني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومن بي روضة من رياض الجنة. وحدثنا يحيى حق الأخوان عبد العزيز محمد المدني عن يزيد بن هاد عن أبي بكر بن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين من بي وبيتي روضة من رياض الجنة. وحدثنا زهير بن محمد المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله وحدثنا ابن مين قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومن بي روضة من رياض الجنة ومن بي على حوضي. وحدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا سليمان قال عن عمرو بن يحيى عن عباس بن سالم السعدي عن أبي حميد قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وساق الحديث وفيه ثم أقبلنا حتى قدمنا وادي القرى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني مسرع فمن شاء منكم فليسرع معي ومن شاء فليمكث. فخرجنا حتى شرفنا على المدينة فقال هذه طابة وهذا أحد وهو جبل يحبنا ونحبه. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا قال حدثنا قوف بن خالد عن قتادة قال حدثنا سلمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدا جبل يحبنا ونحبه. وحدثني عبيد الله بن عمر القوي قال حدثني حامد بن عمر قال حدثني قوف عن قتادة عن أنس قال نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد فقال إن أحدا جبل يحبنا ونحبه. وحدثني عمرو بن ناقد وزهير بن حرب واللفظ لعمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في المسجد هذا ألف أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وحدثني محمد بن رافع عبد بن حنين قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا محمود الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في المسجد هذا خير من ألف صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام. وحدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا عيسى بن مندي الحمصي قال حدثنا محمد بن حق حدثنا الزبيدي عن الزهري عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن وأبي عبد الله الآخر مولى الجهنيين وكان من أصحاب أبي هريرة وأنهما سمع أبا هريرة يقول صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء وإن مسجده آخر المساجد. قال أبو سلمة وأبو عبد الله لم نشك أن أبو هريرة كان يقول عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن على ذلك أن نستثبت أبا هريرة عن ذلك الحديث حتى إذا توفي أبو هريرة تذاكرنا ذلك وتلاومنا ألا نكون كلمنا أبا هريرة في ذلك حتى يسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان سمعه منه، فبين نحن على ذلك جلسنا عبد الله بن إبراهيم القاضي فذكرنا ذلك الحديث الذي فرطنا فيه من نص أبي هريرة عنه، فقال لنا عبد الله بن إبراهيم القاضي أشهد أني سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني آخر الأنبياء وإن مسجدي آخر المساجد. وحدثنا محمد بن المثنى وابن أبي عمر جميعا عن الثقفي قال ابن المثنى حدثنا عبد الله قال سمعت يحيى بن سعيد يقول سألت أبا صالح هل سمعت أبا هريرة يذكر فضل الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لا ولكن أخبرني عبد الله بن إبراهيم القاضي أنه سمع أبا هريرة يتحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة أو كألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا أن يكون المسجد الحرام. وحدثنا زهير بن محمد وعبيد الله بن سعيد محمد بن حاتم قالوا حدثنا يحيى القطان عن يحيى بن سعيد بهذا هذا الإسناد. وحدثنا جابر بن حفص ومحمد بن مثنى قال حدثنا يحيى هو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في المسجد هذا أفضل من ألف صلاة في مسواه إلى المسجد الحرام. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة حا وحدثنا من قال حدثنا أبي قحا وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب كلهم عن عبيد الله بهذا الإسناد. وحدثني إبراهيم موسى قال أخبرني ابن أبي زائدة عن موسى الجهني عن نافع عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا المرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن جميع عن ليث بن سعد قال قتيبة حدثنا ليث عن نافع عن إبراهيم ابن عبد الله بن معبد عن ابن عباس أنه قال إن امرأة اشتكت شكوى فقالت إن شفاني الله لا أخرجن فلا أصلين في بيت المقدس فبوأت ثم تجهزت تريد الخروج فجاءت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسلم عليها فأخبرت هذا فقالت لها ميمونة اجلسي فكلي ما صنعت وصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة فيها أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المسجد إلى مسجد الكعبة. وحدثني عمنا وزهير محمد جميعا بن معين قال عمرو حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم لا تشهد رحال إلا إلى ثلاث مساجد مسجدي هذا ومسجد الحرام ومسجد الأقصى. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله عن معمر عن الزهري بهذا السند غير أنه قال تشهد رحال إلى ثلاث مساجد. حدثنا أبو سعيد الليلي قال حدثنا قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر أن عمران بن أبي أنس حدثنا سليمان قال حدثنا سبع أبو هريرة يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد مسجد الكعبة ومسجدي ومسجد إيليا. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثني أحمد سعيد عن حميد الخضر قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن قال ما أبي عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري قال قلت له كيف سمعت أباك يدخل في المسجد الذي أسس على التقوى قال قال أبي دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت بعض نسائه فقلت يا رسول الله أي المسجدين الذي أسس على التقوى قال فأخذ كفة من حصبة فضرب به الأرض ثم قال هو مسجدكم هذا لمسجد المدينة قال فقلت أشهد أني سمعت أباك هكذا أشهد أني سمعت أباك هكذا يذكره. وحدثنا أبو بكر بن شبه وسعيد بن عمرو الأشعثي قال سعيد بن أخبانه قال أبو بكر حدثنا حاتم بن أبي إسماعيل عن حميد عن أبي سلمة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ولم يذكر عبد الرحمن بن أبي سعيد في الإسناد. وحدثنا أبو جعفر أحمد بن منيع أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن وائل قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء راكبا وماشيا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شبه قال حدثنا عبد الله بن أبو سلمة عن عبيد الله حا وحدثنا محمد بن عبد الله بن المنيع قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا فيصلي في ركعتين قال أبو بكر في وادي قارب نوين فيصلي في ركعتين. وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثني قال حدثنا عبيد الله قال اخونا نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ياتي قباء راكبا وماشيا. وحدثني ابو عنبه وقاش قال زيد بن يزيد الثقفي بصري ثقه حدثنا قال خالدا حدثنا خالد يعني ابن الحارث عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى القطان. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ياتي قباء راكبا وماشيا. وحدثنا يحيى بن قتيبه بن حجر قال ابن ايوب حدثنا اسماعيل بن جعفر قال اخبرني عبد الله بن دينار انه سمع عبد الله بن عمر يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي قباء راكبا وماشيا. وحدثني زهير بن حامد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن دينار ان ابن عمر كان ياتي قباء كل سبت وكان يقول رايت النبي صلى الله عليه وسلم ياتيه كل سبت. وحدثنا ابناء ابي عمر قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار وعبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ياتي قباء يعني كل سبت كان ياتي راكبا وماشيا. قال ابن دينار كان ابن عمر يفعله. وحدثني عبد الله بن هاشم قال حدثنا مكي عن سفيان بن دينار بهذا الاسناد ولم يذكر كل سبت. كتاب النكاح. احسنت بارك الله فيك نفع بك. والقراءه عند الشيخ محمد عثمان. وبأسانيدكما إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال كتاب النكاح. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء الهمداني جميعا عن أبي معاوية واللفظ ليحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال كنت أمشي مع عبد الله بمنى فلقيه عثمان فقام معه يحدث فقال عثمان يا أبا عبد الرحمن ألا نزوجك جارية شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك. قال فقال عبد الله لئن قلت ذاك فقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه غضل البصر وأحصن الفرج ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه لو وجاء. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن أمشي عن إبراهيم عن علقمة قال إني لأمشي مع عبد الله بن مسعود بمنى إذ لقيه عثمان بن عفان فقال أهلما يا أبا عبد الرحمن فقال فاستخله فلما رأى عبد الله أن ليست له حاجة قال لي تعالى يا علقمة قال فجئت فقال له عثمان ولا نزوجك يا أبا عبد الرحمن جارية بكرا لعله يرجع إليك من نفسك ما كنت تعهد. فقال عبد الله لئن قلت ذاك فذكر بمثل حديث أبي معاوية. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أضل البصر وأحصن الفرج ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه لو جاء. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جنو على مشي عن عمارة بن عمير عبد الرحمن بن يزيد قال دخلت أنا وعمي علقمة والأسود على عبد الله بن مسعود قال وأنا شاب يومئذ فذكر حديثا رؤيت رويت أنه حدث به من أجل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي معاوية وزاد قال فلم ألبت حتى تزوجت. حدثني عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا مشعل عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال دخلنا عليه وأنا أحدث القوم بمثل حديثهم ولم يذكر فلم ألبت حتى تزوجت. وحدثني أبو بكر النافع العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن فرمى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر فقال بعضهم لا تزوجوا النساء وقال لا تزوجوا النساء وقال بعضهم لا أكون لحم وقال بعضهم لا أنام ولا فراش الحمد لله وأثنى عليه فقال ما بال وقوم قالوا كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن مبارك حاء وحدثنا أبو بكر بن محمد العلاي واللفظ له قال أخبره ابن المبارك عن معمر الزهري عن سعيد بن مسيب عن سعيد بن أبي وقاص قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. وحدثني أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن هشام عن الزهري عن سعيد بن مسيب قال سمعت سعدا يقول رد على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له اختصينا. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا حجير بن المثنى قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن هشام أنه قال أخبرني سعيد بن مسيب أنه سمع سعد بن وقاص يقول أراد عثمان بن مضعون أن يتبتل فناه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاز له ذلك اختصينا. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأته فأتى امرأته زينب وهي تمع سمنيئة لها فقضى حاجته ثم خرج إلى أصحابه فقال إن المرأة تقن في صورة الشيطان وتدمن في صورة الشيطان فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حرب بن أبي العالية قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله عن أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فذكر مثله غير أنه قال فأتى امرأته زينب وهي تمع سمنيئة ولم يذكر تدبر في صورة الشيطان. وحدثني سلمة بن جبير قال حدثنا الحسن بن معاوية قال حدثنا معقل عن الزبير قال قال جابر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبي فليعمد إلى امرأته فليواقعها فإن ذلك يرد ما في نفسه. حدثنا محمد عبد الله بن نمير الهمداني قال حدثنا أبي قواوكيع بن بشر عن إسماعيل عن قيس قال سمعت عبد الله يقول كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء فقلنا لا نستقصي منها عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى الأجل إلى أجل. ثم قرأ عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن إسماعيل بن أبي خالد بهذا الإسناد مثله وقال ثم قرأ علينا هذه الآية ولم يقل قرأ عبد الله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بهذا الإسناد قال كنا ونحن شباب فقلنا يا رسول الله لا نستقصي ولم يقل نغزو. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال سمعت الحسن بن محمد يحدث عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع وسلامة بن الأكوع قال خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لكم أن تستمتعوا يعني متعة النساء. وحدثني أميه بن أسطام العيشي قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا روح يعني بن القاسم عن عمرو بن دينار عن حسن محمد عن سلمة بن الأكوع وجابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا فأذن لنا في المتعة. حدثنا حسن الحلواني وقال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قال عطاء قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئنا في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرنا بن الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا استمتع بالقبضة من التمر والدقيق والأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث قال حدثنا حامد بن عمرو البكراوي قال حدثنا عبد الواحد عن ابن زيد عن عاصم عن أبي نضرة قال كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه واتي فقال ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنها عمر فلم نعد لهما. حدثنا أبو بكر البكراوي هذا نسبة للصحابي الجليل أبي بكر وإلى أبي بكر النسبة البكري وإلى القبيلة المشهورة بكر بن وائل وإلى الجد أيضا بكر. نعم حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا عبد الواحد بن زيد قال حدثنا أبو عيسى عن ياس بن سلمة عن أبي قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام وطاس في المدى ثلاثة ثم نهى عنها. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ربيع بن سبرة الجهني عن أبيه سبرة أنه قال أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المتعة فانطلقت أنا رجل إلى امرأة من بني عامر كأنها بكرة عيطاء فعرضنا عليها أنفسنا فقالت ما تعطي فقلت ردائي وقال صاحبي ردائي وكان رداء صاحبي أجود من ردائي وكنت أشب منه فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها وإذا نظرت إلي أعجبتها ثم قالت أنت رداءك يكفيني فمكثت معها ثلاثة. ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخلي سبيلها. حدثنا أبو كامل بن فضيل بن حسين الجحدري وقال حدثنا بشر يعني بن فضل قال حدثنا عمارة بن غزية عن الربيع بن سبرة أن أباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة قال فمقمنا بها 35 بين ليلة ويوم فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء فخرجت أنا ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجمال وهو قريب من الدمامة مع كل واحد منا برد فبردي خالق وما برد ابن عمي فبرد جديد غض حتى إذا كنا بأسفل مكة أو بعلى فتلقت فتاة مثل بكرة العطاء العنطاء العنطنطة فقلنا هل لك أن يستمتع منك أحدنا قالت ماذا تبدو لنا فجر كل واحد منا برده فجعلت تنظر إلى رجلين وراها صاحبي تنظر إلى عتق قال فقال إن برد هذا خلق وبردي جديد غض فتقول برد هذا لباس به ثلاث مرارا ومرت ثم استمتعت منها فلما أخرج حتى عرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا أبو النعمة قال حدثنا وهب قال حدثنا عمارة بن أزية قال حدثني ابن غزية قال حدثني ربيع بن سبرة الجهني عن أبي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح لما كتب ذكر مثل حديث بشر وزاد قالت أهل يصلح ذاك وفيه قال إن برد هذا خلق مح حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أمي قال حدثنا عبد العزيز بن عمر يعني قال حدثني ربيع بن سبرة الجهني أن أبا حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس إني قد كنت أدنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا وحدثنا أبو بكر بن الشيبة قال حدثنا عبد بن سليمان عن عبد العزيز بن عمر بهذا الإسناد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بين الركن والباب ويقول بمثل حديث ابن نمير حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثني إبراهيم بن سعد بن عبد الملك بن ربيعة بن سبرة الجهني عن أبيه عن جده فلا قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة يوم الفتح حتى دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نانا عنها وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن ربيعة بن سبرة بن معبد قال سمعت أبي ربيعة بن سبرة يحدث عن أبيه سبرة بن معبد أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح أمر أصحابه بالتمتع من النساء قال فخرجت أنا وصاحب لي من بني سليمان حتى وجدنا جارية من بني عامر كأنها بكرة عقاء فخطبنا إلى نفسها وعرضنا عليها بردينا فجعلت تنظر فتراني أجمل من صاحبي وترى برد صاحبي أحسن من بردي فآمرت نفسها ساعة ثم اختارتني على صاحبي فكنا معنا ثلاثا ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقهن حدثنا عمرو بن ناقد وابن من قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زوري ربيعة بن سبرة عن أبي النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن نكاح المتعة وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علي عن عمرو بن الزهري عن ربيعة بن سبرة عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم الفتح عن متعة النساء وحدثني حسن الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي قال حدثنا أبي عن صالح قال أخبرنا أبي شهاب عن ربيعة بن سبرة الجهني عن أبي أن أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة زمان الفتح متعة النساء نباه كانت متعة بردين أحمري وحدثني حرمة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس قال ابن شهاب أخبرني عروة بن زبير عبد الله بن زبير قال مكة فقال إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل فناداه فقال إنك لجلف جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل وعهد الإمام المتقين يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن زبير فجرب بنفسك والله لئن فعلتها لأرجم أنك بأحجاري قال ابن شهاب أخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله أنه بينه وجاب عند رجل جاء رجل فسأته في المتعة فأمره بها فقال ابن أبي عمرة الأنصاري ومن قال ما هي والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين قال ابن أبي عمرة إنها كانت رخصة في أول الإسلام من اضطر إليها كما تأتي والدم ورحم الخنزير ثم أحكم الله الدين ونهى عنها قال ابن شهاب وأخبر ربيع بن سمرة الجواني أن أباه قال كنت استمتعت في عند رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من بني عامر ببردين أحمرين ثم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة قال ابن شهاب سمعت ربيعة بن سمرة يحدث ذلك عمر بن عبد العزيز وأنا جالس وحدثني أسلمة بن شهاب قال حدثنا حسن يعني قال حدثنا معقل عن ابن أبي عبلة عن عمر بن عبد العزيز قال حدثنا ربيع بن سبرة الجهني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وقال ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذه حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن شهاب بن عبد الله والحسن بن محمد بن علي عن أبي ما وهذه علي النصوص يا الإخوة تبين أن نكاح المتعة كان مباحا في وقت ثم نسخ وأصبح محرم خلاف ما عليه الرافضة الآن من إباحته فهذه النصوص تدل على أنه محرم. نعم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن هشام بن عبد الله والحسن بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر عن أكل لحوم الحمور الإنسية وحدثناه عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا جويرية عن مالك بهذا اللسان وقال سمع علي بن أبي طالب يقول فلان إنك رجل تائه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن يحيى عن مالك حدثنا أبو بكر بن الشيبة بن المائل وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الحسن بن عبد الله بن محمد بن علي عن أبي أبيهما عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمور الأهلية. وحدثنا محمد بن عبد الله بن المين قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن أبي شهاب عن الحسن وعبد الله بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي أنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال ما لنا يا ابن عباس فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمور الإنسية. وحدثني أبو الطاهر وحرمة بن يحيى قال أخبر أبو وهب قال أخبرني يوسف عن هشام بن الحسن وعبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيهما أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمور الإنسية. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال النبي وقال حدثنا مالك عن أبي زناد عن عرج بن هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبر الليث عن يزيد بن أبي حيين عن العاكب بن مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أربع نسوة أن يجمع بينهن المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد العزيز قال ابن سلمة قال ابن مسلمة مدني من الأنصار من ولد أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن ابن شهاب عن قبيصة بن دويب عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تنكح العمة على بنت الأخ ولا ابنة الأخت على الخالة. وحدثني حرمة بن يحيى قال أخبر أبو بكر قال أخبر يونس عن ابن شهاب قال أخبر قبيصة بن دويب الكعبي سمع أبو هريرة. العجيب يا أخوان في النص في النصوص الماضية أن ورود تحريم المتعة عن علي بن أبي طالب في النص السابق أنه سمع علي بن أبي طالب يقول ابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة. إذن علي بن أبي طالب يثبت أن المتعة محرمة، فكيف يدعون اتباعهم لعلي ويخالفونه في هذه المسألة؟ الهوى والعياذ بالله. نعم صلى الله عليه. أنه سمع أبا هريرة يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها. قال من شهاب فنورا خالة أبيها وعمة أبيها بتلك المنزلة. وحدثنا أبو معن الرقاشي وقال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا هشام عن يحيى أنه كتب إليه عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على أمتها ولا على خالتها. حدثنا إسحاق بن منصور قال هذه المكاتبة التي ذكرت لكم في صحيح مسلم عن يحيى أنه كتب إليه عن أبي سلمة، هذه المكاتبة يصح الرواية بها. نعم صلى الله عليك. وله شروط يعني أن يعلم خطر الشيخ وغير ذلك. نعم. وحدثنا إسحاق بن قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى قال حدثني أبو سلمة أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا أبو كرم بن شيبة قال حدثنا أبو سلمة عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يصوم على صوم أخيه ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحفتها ولتنكح فإن لها ما كتب الله لها. وحدثني محرز بن عون عن ابن أبي عون قال حدثنا علي بن موسى عن داود بن أبي هند عن سيرين عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها أو أن تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفي ما في صحبتها فإن الله عز وجل رازقها. حدثنا محمد بن المثنى وابن هشام وأبو بكر بن نافع واللفظ بن المثنى وابن نافع قال وأخبر ابن أبي عدي عن شعبة عن عمرو بن دينار عن سلمة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد مثله. حدثنا يحيى قال قرأت عن مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير فأرسل إلى أبان بن عثمان يحضر ذلك أوامر الحج. فقال أبان سمعت عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. وحدثنا محمد بن بكر المقدم وقال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع قال حدثني نبيه بن وهب قال بعثني عمر بن عبيد الله بن معمر كان يخطب بنت شيبة بن عثمان على ابنه فارسلني إلى بان بن عثمان وهو على الموسى فقال له وراه أعرابية إن المحرم لا ينكح ولا ينكح. وأخبرنا بذلك عثمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني أبو سالم اسمعي وقال حدثنا عبد الله على حاء وحدثني أبو الخطاب زياد بن يحيى قال حدثنا محمد بن سواء قال جميعا حدثنا سعيد عن مطار ويعلى بن حكيم عن نافع عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. حدثنا أبو كرم يشبه عمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا بن عيينة قال زهير وحدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب ابن موسى عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن عثمان يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال المحرم لا ينكح ولا يخطب. وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن غبر الليثي قال حدثني أبي عن جدي قال حدثنا خالد بن يزيد قال حدثني سعيد بن أبي هلال عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله بن معمر أراد أن ينكح ابنه طلحة بن شيبة ابن جبير في الحج طلحة بنت شيبة ابن جبير في الحج وأبان بن عثمان يوم إذن أمير الحج فأرسل إلى أباني إني قد أردت أن أنكح طلحة بن عمر فأحب أن تحضر ذلك. فقال له أبان ولا أراك عراقيا جافيا إني سمعت عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم. وحدثنا أبو بكر بن شيبة بن نمير وإسحاق الحنظلي جميعا عن أبي عيينة قال ابن نمير حدث سفيان بن عيينة عن أبي الدين عن أبي الشعثاء أن ابن عباس أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. زاد ابن نمير فحدث به زوري فقال أخبرني فقال أخبرني يزيد بن أصم أنه نكحها وهو حلال. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا داود بن عبد الرحمن عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد بن أبي الشعث عن جابر بن زيد بن أبي الشعث عن أبي زيد عن ابن عباس أنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أبو فزارة عن يزيد بن الأصم قال حدثتني ميمونة بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج وهو حلال قال وكانت خالتي وخالت ابن عباس. وحدثنا أختي بن سليمان قال حدثنا ليث حاء وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا ليث عن نافع عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال أبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض. وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن مثنى جميعا عن يحيى القطان قال زهير حدثني يحيى حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له. وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا علي بن مسرع عن عبيد الله بهذا الإسناد. وحدثنا يمو كامل الجحدري قال حدثنا حماد وحدثنا أيوب عن نافع بهذا الإسناد. وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن زهير عن سعيد بن سعيد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يبيع حاضر لبادنا ويتناجش أو يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يبيع على بيع أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لا تكتفي ما في إناء وما في صحفة. زاد عمرو في روايته ولا يسوم الرجل على سوم أخيه. وحدثني حرمة بن يحيى قال أخبرنا وبقى أخبرني يونس عن هشام قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجش ولا يبيع المرء على بيع أخيه ولا يبيع حاضر لبادنا ولا يخطب المرء على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق والأخرى لتكتفي ما في إناء. وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الله على حاء وحدثنا محمد حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق جميعا عن معمر عن زهري بادر سناد مثله وغير أن في حديث معمر ولا يزد الرجل على بيع أخيه. نعم حدثنا يسأل السؤال يقول كيف الجمع بين حديث الربيع بن سبيرة في النهي عن المتعة زمن الفتح فتح مكة في بعضها أمرنا بالمتعة عام الفتح ثم نهي عنها وبين حديث علي في النهي يوم خيبر. النهي أصلا في يوم خيبر لكن هذا لم يبلغ بعض الصحابة فبقي على الأمر الأول ولما حصل في الفتح حكى ما كان قبل ذلك فنهى النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى. والدليل على ذلك أن ابن عباس وهو من هو في العلم لم يكن يعلم بنهي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الجمع بين الحديثين. حدثنا يحيى بن أيوب قتيبة بن حجر جميعا إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل وقال أخبرنا علاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسلم على سوم أخيه ولا يخطب على خطبته. وحدثني أحمد بن رويم الدورقي وقال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن علاء وسهيل عن أبي مع أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثناه محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن العمش عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ألا إنهم قالوا على إلا أنهم قالوا على سوم أخيه وخطبة أخيه. وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن أبي الليث وغيره يعني يزيد بن أبي حبيب عبد الرحمن بن شماسة عبد شماسة أنه سمع عقبة بن عامر عن منبر يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن وأخو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار يزوج الرجل ابنته ولا يزوجه ابنته وليس بينهما صداق. وحدثني زهير بن حرب محمد بن مثنى وعبد الله بن زيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مثله غير أن في حديث عبيد الله قال قلت لنافع ما الشغار. وحدثنا التمثيل بالبنت مجرد مثال والشغار أن يزوج الرجل ابنته واللفظة التي تجمل اللي هو أن يكون موليته وتخصيصها بالبنت بمثال. نعم صلى الله عليه. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حماد بن زيد عبد الرحمن السراج عن نافع عن أبي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. وحدثني محمد بن رافع قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمرو بن أيوب عن نافع عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شغار في الإسلام. حدثنا أكرم بن شبيب قال حدثنا ابن مريم وأبو سامة عن عبيد الله أبي عن أبي الزناد عن عرج بن رؤيت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الشغار وسأل ابن مريم والشغار وأن يقال رجل رجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي أو زوجني أختك وأزوجك أختي. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة عن عبيد الله وابن عمر بهذا الإسناد ولم يذكر زيادة ابن مريم. وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا الحجاج بن محمد قال ابن جريج حاء. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع عن عبد الرزاق قال أخبرنا أبو جريج قال أخبرنا أبو الزبير عن سمع جابر بن عبد الله يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. حدثنا يحيى بارك الله فيك أحسنت قراءة عند الشيخ عمار بن إبراهيم عيسى. بسم الله الرحمن الرحيم. بأسانيدكم إلى المسلم رحمة الله عليه، قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا هشيم حا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا وكيع حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر حا وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن القطان عن أبي حميد بن جعفر عن زيد بن أبي حيوب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. هذا لفظ حديث أبي بكر بن المثنى غير أن ابن المثنى قال الشروط. حدثني عبيد الله بن عمر بن ميسرة القبري قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير حدثنا أبو سلمة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال لا تنكح الأيم وحدث السامر ولا تنكح البكر وحدث السادن. قال رسول الله كيف يذن؟ قال أن تسكت. وحدثني زهير بن حرب قال حدثني سمير بن إبراهيم قال حدثني الحجاج بن أبي عثمان وحدثني إبراهيم بن سقلق أخبرني زهير بن يونس قال أنه سهل. وحدثني زهير بن حرب قال حدثني حسين بن محمد قال حدثني شيبان وحدثني عمرو الناقد ومحمود الرافعي قال حدثني أبو الرزاق عن عمر وحدثني عبد الله عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرني يحيى بن حسان قال حدثنا معاوية كلهم عن يحيى بن أبي كثير بمثل فذكر بمثل معنى حديث هشام من الإسناد واتفق لفظ حديث هشام من شيبان ومعاوية بن سلام في هذا الحديث. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن جريج حدثنا إسحاق بن إبراهيم محمد الرافعي جميعا عن عبد الرزاق والأفضل بن الرافعي قال حدثنا عبد الرزاق قال ابن جريج قال سمعت من أبي ملائكة يقول قال ذكر مولى عائشة رضي الله عنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم الجارية انكحوها أهلها أتستأمر أم لا؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم تستأمر. فقالت عائشة فقلت لها فإنها تستحي. فقال صلى الله عليه وسلم فذلك إذنها إذا هي سكتت. حدثنا سعيد المنصور وقوة بن سعيد قال حدثنا مالك وحدثنا سعيد يحيى بن يحيى والأفضل وقال قلت لمالك حدثنا عبد الفضل عن نافع بن جبير بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإثم أحق بنفسه من وليها والبكر تستأذن في نفسه وإذن وصومات. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا لسفيان عن زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل أنه سمع نافع بن جبير أخبر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإثم أحق بنفسه من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوت. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بهذا الإسناد وقال الإثم أحق بنفسه من وليها والبكر يستأذن وأبوها في نفسه وإذن وصومات وربما قال وصمتها إقرارها. وحدثنا أبو كريم محمد بن علاق قال حدثنا أبو أسامة وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال وجدت بكتاب عن أبي أسامة عن هشام عن النبي عن عائشة رضي الله عنها قال تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لست سنين وبين أبي وأنا بنت تسع سنين. قالت فقدمت المدينة فوعيته شهرا فوفى شعري جميمة فأتتني أم رومان وأنا على أرجوحة ومعي صواحبي فصرخت بي وأتيتها وما أدري ما تريد فأخذت بيدي فوقفتني على الباب فقالت ها ها ها حتى ذهب نفسي حتى ذهب نفسي فأدخلتني بيتها فإذا نسوت من النصارى فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر فأسلمت إليه النبي فغسلنا رأسي وأصلحنني فلم يرعني إلا رسول الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى فأسلمنني إليه. وحدثني ابن هيقل أخبر معاوية عن هشام الأول وتحدثنا ابن نمير والأفضل وقال حدثنا عبدته وابن سليمان عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قال تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن ست سنين وأنا بنت ست سنين وبين أبي وأنا بنت تسع سنين. وحدثنا عبد الحميد قال أخبر عبد الرزاق أخبر معمر عن زهير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال تزوجها وهي بنت سبع سنين وزفت إليه وهي بنت تسع سنين ولعابها معها ومتعناها وهي بنت ثمان عشرة. وحدثنا يحيى بن يحيى قال وإسحاق بن إبراهيم وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم قال يحيى وإسحاق أخبرنا وقال أخبرنا حدثنا أبو معاوية عن عمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قال تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست وبين أبيها وهي بنت تسع وما تعنى وهي بنت ثمان عشرة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب واللفظ الزني قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي أمية عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال تزوجني الرسول صلى الله عليه وسلم في شوال وبين أبي في شوال فأي نساء الرسول صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني؟ قالت كانت عائشة تستحب أن تدخل نساء في شوال. وحدثنا ابن أمية قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان في هذا الإسناد ولم يذكر فيه عائشة. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أن تزوج امرأة من الأنصار فقال صلى الله عليه وسلم أنظرت إليها؟ قال فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيء. وحدثنا يحيى بن معين قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا يزيد بن أبي كيسان قال حدثني يزيد بن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني تزوجت امراه من الانصار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل نظرت اليها فان في عيون الانصار شيء؟ قال قد نظرت اليها. قال على كم تزوجتها؟ قال اربع واق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على اربع واق كانما تنحتون الفضه من عرض هذا الجبل ما عندنا ما نعطيك ولكن عسى ان ابعثك في بعثه فتصيب من. قال فبعث بعثا الى بني عبس فبعث ذلك الرجل فيه. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال الثقفي قال حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن القاري عن ابي عزم عن سالم سعيد قال وحدثناه قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حزم عن ابي عن سالم سعيد السعدي قال جاءت امراه الى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت اهب لك نفسي فنظر إلى رسول الله فصعد نظر فيها وصوبها ثم تطر رسول الله رسول فلما رأت المرأة أنه لم يقض بها شيء جالسة فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال فهل عندك من شيء؟ فقال لا والله يا رسول الله. فقال ذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا؟ فذهب ثم رجع فقال لا والله ولا ما وجدت شيئا. فقال رسول الله انظر ولو خاتم من حديد. فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد ولكن هذا إزاري. وقال سأله ما له رداء؟ فلها نصف. فقال رسول الله ما تصنع بإزارك؟ لبسته أن لبسته لم يكن عليها من شيء وإن لبسته لم يكن عليك من شيء. وجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرأه الرسول صلى الله عليه وسلم فأمر بفدعه. فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا عددها. فقال قد تقرأهن عن ظهر قلب؟ قال نعم. قال فاذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. هذا حديث ابن أبي حازم وحديث يعقوب يقاربه في اللفظ. وحدثنا خلف بن هشام قال حدثنا محمد بن زيد حا وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة حا وحدثني إسحاق بن إبراهيم عن الدراوردي حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة زائدة كل من أبي حازم عن سالم سعد. هذا الحديث يزيد بعضهم على بعض غيرا أن في حديث زائدة قال انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثني زيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد حوادث محمد بن أبي عمر المكي ولضلو قال حدثنا عبد العزيز عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عبد الرحمن أنه قال سألته عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداقه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان صداقه لزوج 12 أوقية ونشا قل قالت تدري من نشا قلت قال قلت لا قالت نصف أوقية فتلك 500 درهم فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه وحدثنا ابن يحيى التميمي وأبو الربيع وسليمان وداود العتاكي وقتيبة بن سعيد ولفظ يحيى قال يحيى أخبرنا وقال أخرنا حدثنا أحمد بن زيد ثابت عن سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال ما هذا قال يا رسول الله إن تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب فقال بارك الله لك فبارك الله لك أولم ولو بيشا وحدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا أبو عبيدة عن قتادة عن سمعت أن عبد الرحمن بن عوف تزوج على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم على وزن نواة من ذهب فقال رسول الله أولم ولو بيشا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا مكان قال حدثنا هشام وشعبة عن قتادة وحميد عن أسد أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قال له أولم ولو بيشا وحدثنا حمد بن ذهب قال حدثنا أبو داود وحدثنا حمد بن ذهب وهارون وعبد الله قال حدثنا ابن جرير حدثنا أحمد بن خراش قال حدثنا شعبة كل عن شعبة حميد بن ذهب الإسناد غير أن في حديث وهم قال عبد قال عبد الرحمن تزوجت امرأة وحدثنا إسحاق بن إبراهيم محمد بن قدامة قال أخبرنا نضر بشميل قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صيب قال سمعت أنس يقول قال عبد الرحمن وفر الرسول صلى الله عليه وسلم عليه بشاشات العرس فقلت تزوجت امرأة من النصارى قال كما صدقتها قال قلت نوى وفي حديث إسحاق من ذهب وحدثنا ابن مثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي حمزة قال شعبة واسمه عبد الرحمن بن أبي عبد الله أن أنس بن أن عبد الرحمن تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو قال أخبرني شعبة وهذا ليس غير أنه قال فقال رجل من والد عبد الرحمن بن عوف من ذهب وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علي عن عبد العزيز عن أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم غزا خيبر قال وصلينا عنده صلاة الغداة بغلس فركب النبي صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا ردف أبي طلحة رضي الله عنه فأجر النبي صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر وإن ركبة تمس فخذ النبي صلى الله عليه وسلم من حصل لسرع فخذ النبي صلى الله عليه وسلم فإن لأرى بياض فخذ النبي صلى الله عليه وسلم فلما دخل القرية قال الله أكبر قريبة خيبر إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذر قال ثلاث مرات قال وقد خرج قوم إلى أمال فقال محمد والله قال عبد العزيز قال بعض أصحابنا محمد والخميس قال وأصابها عنوة وجمع السبي فجاءه دحيته وقال يا رسول الله أعطني جارية من السبي قال فخذ جارية فأخذ صفية من تحويه فجاء رجل النبي الله فقال يا نبي الله أعطيت دحية صفية من تحويه سيدة قريضة والنظير ما تطلع إلا لك قال دعوه بها قال فجاء بها فلما نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيره قال وأعتقها وتزوجها فقال ثابت يا أبا حمزة ما أصدقها قال نفسها أعتقها وتزوجها حتى إذا كان بالطريق جهزتها والأم سليمة فدت له من الليل فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا فقال من كان عنده شيء فليجئ به قال وبسطني طعام قال فجعل الرجل يجوب بالأقيط وجعل الرجل يجوب بالتمر وجعل الرجل يجوب بالسمن فحاسوا حيسا فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو الزهراني قال حدثنا حمام يعني من زيد عن ثابت عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن عبد العزيز عن ثابت بن شعيب بن حابحاب عن أنس حا وحدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز عن أنس حا وحدثنا محمد بن عبيد الغبري عن قال حدثنا أبو عوانة عن أبي عثمان عن أنس حا وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن شعيب بن حابحاب عن أنس حا وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن عمر ويحيى بن آدم وعمر بن سعيد وعمر بن سعد وعبد الرزاق سمع عن سفيان عن يونس بن عبيد شعيب بن حابحاب عن أنس كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتق صفية وجعل عتقها صداقة وفي حديث معاذ عن أبيه تزوج صفية وأصدقها عتقها وحدثنا ابن يحيى قال أخبر خالد بن عبد الله المطرف عن عامر عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يعتق جاريته ثم يتزوج له أجران وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا فلان قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس قال كنت أريد فأبي أبي طلحة يوم خيبر وخادم تمس وخدم الرسول صلى الله عليه وسلم قال فأتيناهم حين بزغت الشمس وقد أخرجوا في وقد أخرجوا مواشيهم وخرجوا بفؤوسهم ومكاتلهم ومرورهم فقالوا محمد والخميس قال وقد سلم خربت خيبر إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين قال وهزمهم الله ووقعت في سهم دحيات دارية جميلة فاشتغل رسول الله بسبعة أرؤوس ثم دفع إلى أم سلمة تصنعها له وتهيئها قال وأحسب قال وتعتد في بيته وصفية من تحيي قال وجعل رسول الله وليمتها تمر والأقيط والسمن فحص وأفوحصت الأرض أفاحيص وجيء بالأمطاع فوضع فيها وجيء بالأقيط والسمن فشبع الناس وقال وقال الناس لن أدري أتزوجها أم اتخذ أم ولد قالوا إن حجبها فهي امرأته وإن لم يحجبها فهي أم ولد فلما أراد أن يركب حجبها فقد أتى عجوز البعير فعرفوا أنه قد تزوج لما دنوا من المدينة دفع الرسول صلى الله عليه وسلم ودفعنا قال فعثرت الناقة العضباء وأنها دار الرسول صلى الله عليه وسلم وأنها دارت فقام فسترها وقد أشربت النساء فقلنا أبعد الله اليهودية قال قلت يا أبا حمزة أوقع الرسول صلى الله عليه وسلم قال إي والله لقد وقع صلى الله عليه وسلم وقال أنس وشهدت زواج النبي صلى الله عليه وسلم بصفية بعد زواجه بعائشة رضي الله عنها ويعتقد بعض النساء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج على عائشة أحد لأنه ثبت عنه أنه سئل من أحب الناس إليك فقال عائشة فيظن بعض النساء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج عليها أحد بل هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بعدها ومعنى أن معنى ذلك أنه ليس كل من تزوج على امرأته يدل على بغضه لها وغير ذلك نعم أحسنت القول هنا والخميس يعني المراد الجيش لأنه مقسم إلى خمسة أقسام قلب وميمنة وميسرة وجناحان أحسن الله إليكم. قال أنس بن شيبة: وليمة الزينب فأشبع الناس خبزا ولحما وكان يبعثني فأدعو الناس، فلما فرغ قام وتابعته، فتخلف رجلان استأنس بهما الحديث ولم يخرجا، فجعل يمر على النساء فيسلم على كل واحد منهن: سلام عليكم، كيف أنتم يا أهل البيت؟ يقول: بخير يا رسول الله، كيف وجدت أهلك؟ فيقول: بخير. فلما فرغ رجع ورجعت معه، فلما بلغ الباب إذا هو بالرجلين قد استأنس بهما الحديث، فلما رآه رجع قد قام فخرجا. فوالله ما أدري أن أخبرت أم أنزل عليه الوحي بأنهما قد خرج، فرجع ورجعت معه. فلما وضع رجله في أسكفة الباب رخ الحجاب بيني وبينه، وأنزل الله تعالى هذه الآية: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. الآية: وحدث أبو كريش قال حدثنا شباب قال حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس حا وحدثني به عبد الله بن هاشم بن حيان ولفظ له قال حدثنا بس قال حدثنا سليمان بن غيرة عن ثابت عن قال حدثنا أنس قال: صارت صفية لذي حياة في مقسمه وجعلهم يمدحون عند الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: ويقول: ما رأينا في سبي مثلها. قال: فبعث إلى ذي حياة فأعطاه بها ما أراد، ثم دفع إلى أمي فقال: أصلحيها. قال: ثم خرج الرسول من خيبر حتى إذا جعلها بظهر نازل، ثم ضرب عليها القبة، فلما أصبح الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده فضل زاد فليأتنا به. قال: فجعل الرجل يجيء بفضل تمر وفضل سويق حتى جعلوا من ذلك سوادا حيسا، فجعلوا يأكلون من ذلك الحيس ويشربون من حياض إلى جنبهم من ماء السماء. قال: فقال أنس: إن كانت تلك وليمة الرسول صلى الله عليه وسلم عليها. قال: فانطلقنا حتى إذا رأينا جود والبديهة هششنا إليه ورفعنا مطيانا، ورفع الرسول صلى الله عليه وسلم مطيته. قال: وصفيته خلفه قد أردفها الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فعثرت مطية الرسول صلى الله عليه وسلم فصرع وصرعت. قال: فليس أحد من الناس ينظر إليه إلا ولا إليه، حتى قام الرسول صلى الله عليه وسلم فسترها. قال: فأتيناه فقال: لم نضر. قال: فدخلنا المدينة فخرج جوار نسائه يترأينها ويشمتنا بصرعتها. وحدثنا محمد بن حاتم الميمون قال حدثنا بهز بن حوت حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن نضر هاشم القاسم قال: لا جميع حدثنا سليمان بن غيرة عن ثابت عن أنس قال: وهذا حديث بهز. قال: لما انقضت عدة زينب قال الرسول صلى الله عليه وسلم لزيد: فاذكرها علي. قال: فانطلق زيد حتى أتاه ويدخمر عجينة. قال: فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرها، فوليتها ظهري ونكست على عقبي. فقلت: يا زينب، أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم يذكرك؟ فقالت: ما أنا بصنعتني شيئا حتى أؤامر ربي أو حتى أؤامر ربي. فقامت إلى مسجد ونزل القرآن وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم فدخل عليها بغير إذن. فقال: والله ولقد رأيت هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم طعاما الخبز واللحم حين امتد النهار، وخرج الناس وبقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام. فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم واتبعته، فجعل يتتبع حجر النساء يسلم عليه فيقول: يا رسول الله، كيف وجدت لك؟ قال: فما أدري أن أخبرت أن القوم قد خرجوا أو أخبرني. قال: فانطلق حتى دخل البيت، فذهبت أدخل معه، فألقى الستر بيني وبينه ونزل الحجاب. وقال: ووعظ القوم ما وعظوا به. زاد بن رافع في حديث: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه إلى قوله: والله لا يستحيي من الحق. حدثنا أبو الربيع الزهراني وأبو كامل الفضيل بن حسين وقتيبة بن سعيد قال: حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس. وفي رواية أبي كامل قال: سمعت أنس قال: ما رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم أولى مع امرأة. وقال أبو كامل: على شيء من نسائه ما أولى مع زين فإنه ذبح شاء. وحدثنا محمد بن عمرو بن عباد بن جبالة بن أبي رواد ومحمد بن شارق قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال: سمعت أنس مالك رضي الله عنه يقول: ما أولى الرسول صلى الله عليه وسلم من نسائه أكثر، وقال: أفضل مما أولى مع زين. فقال ثابت البناني: وبما أولى؟ قال: أطعمهم خبزا ولحما حتى تركوه. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي وعاصم بن النضر التيمي وقال محمد بن عبد الله كلهم عن وتامر والأفضل بن حبيب قال: حدثنا عبد الرسول قال: سمعت أبي حدثنا أبو مجلس عن أنس مالك قال: لما تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم بنت جحش دعا قوم فطعم ثم جلس يتحدث. قال: فأخذ كأنه يتهيأ القيام فلم يقوم. فلما رأى ذلك قام. فلما قام من قام من القوم زاد عاصم بن عبد وابن عبد الأعلى في حديثهما قال: فقعد ثلاثة وإن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء ليدخل فإذا القوم جلوس ثم إنهم قاموا فانطلقوا. قال: فجئت فأخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قد انطلق. قال: فجاء حتى دخل وذهبت أدخل فألقى الحجاب بينه وبينه وقال: وأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه إلى قوله إن ذلكم كان عند الله عظيما. وحدثني عمرو الناقد قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا أبي عن صالح قال: ابن شهاب إن أنس لكن قال: أنا أعلم الناس بالحجاب لقد كان أبي بن كعب يسألني عنه. قال: أنس أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش رضي الله عنها قال: وكان زوجها بن نذير فدعا الناس لطعام بعد ارتفاع النهر جلس الرسول صلى الله عليه وسلم وجلس معه رجال بعدما قام القوم حتى قام الرسول صلى الله عليه وسلم فمشى فمشيت معه حتى بلغ باب حجرة عائشة ثم ظن أنه قد خرج فرجع ورجعت معه ثم إذا هم جلوس مكانه فرجعت ثانية حتى بلغ حجرة عائشة فرجعت فإذا هم قد قاموا فضروا بيني وبينهم بستر أنزل الله آية الحجاب. حدث القدوم السيد قال: حدثني جعفر بن سليمان جاء عند أبي عثمان عن أنس بن مالك قال: تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم فدخل بها قال: فصنعت أمي أم سليمان من حيث فجعلته في ثور فقالت: يا أنس ثب بهذا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأقول: بعثت بهذا إليك أمي وهي تقول لك السلام وتقول: إن هذا لنا منك لك إن هذا لك منا قليل يا رسول الله. قال: فذهبت به إلى فذهبت بها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقلت: إن أمي تقول لك السلام وتقول: إن هذا لك منا قليل يا رسول الله. فقال: ضع. ثم قال: اذهب فادع لفلان وفلان وفلان ومن لقيت وسمى رجال. قال: فدعوت من سمى ومن لقيت. قال: قلت لأنس: عدد كم كانوا؟ كان زهاء ثلاث. قال: زهاء 300. وقال لي الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أنس هات التورة. قال: فدخلوا حتى امتلأت الصفات والحجرات. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: تحلق عشرة عشرة وليأكل كل إنسان ما يليق. قال: فأكل حتى شبعوا. قال فخرج طائفة ودخل طائفة حتى أكلوا كلهم، فقال لي أنس ورفع، قال فرأت ما أدري حين وضعت كان أكثر أم حين رفعت، قال وجلس طائفة يتحدثون في من يتحدثون في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، ورسول صلى الله عليه وسلم جالس، وزوجته مولية جاء إلى الحيض فثاقولوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، فخرج صلى الله عليه وسلم على النساء ثم رجع، فلما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم قد رجع أنهم قد ثقلوا عليه، قد ثقلوا عليه، قال فخرجوا كلهم وجلس صلى الله عليه وسلم حتى خرج ودخل وأنا جالس في الحجرة من بيت الليسين حتى خرج عليه، وأنزلت هذه الآية فخرج صلى الله عليه وسلم وقرأهن على الناس، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا وإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين الحديث إن ذلك إن ذلك كان يؤذي النبي إلى آخر الآيات. قال جعد قال لسبب مالك أنا أحدث الناس عهدا بهذه الآيات، وحجيبنا النساء النبي صلى الله عليه وسلم، وحدثنا الحمد رافق الحدثنا أبو رزاق الحدثنا معمر أبي وثنان أنس رضي الله عنه قال لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب أهدت له مسلم من حيث في ثور من حجارة، فقال أنس فقال الله سلم اذهب فدعوا لمن لقيت من المسلمين، فدعوت من له من لقيت، فجعلوا يدخلون عليه فيأكلون ويخرجون، وضع النبي صلى الله عليه وسلم بيده على طعام فدعا فيه وقال فيما شاء الله أن يقول لم أدع أحدا لقيته إلا دعوته، ولم أدع أحدا لقيته إلا دعوته، فأكلوا حتى شبعوا وخرجوا وبقي طائفة منهم فأطالوا علي الحديث، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يستحي منهم أن يقول لهم شيء، فخرجوا وتركهم في البيت، فأنزل الله تعالى عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه، قال قتادة غير متحيرين طعام، ولكن إذا دعيتم فادخلوا حتى بلغ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن قعد. نعم، قول أنس لقد كان أبي بن كعب يسألني عنه، لأن أنس كان أخبر الناس بهذه القضية. هذا من رواية الأكابر عن الأصاغر، وهي أنواع، أجلها هي رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الصحابة كما في قضية تميم بن أوس الداري، ثم رواية كبار الصحابة عن صغار الصحابة كما روى أبي بن كعب عن أنس بن مالك أو كما نقل عنه، ثم رواية التابعين عن أتباع التابعين، ثم رواية الأكبر قدرا عن الأدنى قدرا، ثم رواية الآباء عن الأبناء. هذه كلها أنواع، تقريبا خمسة أنواع مبثوثة في كتب السنة ولم تجمع إلى الآن كموضوع. نعم، أحسن الله عليكم. قول أنس في الأثر السابق أن أنس بن مالك أنه قال وحجبنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في قياس الأولى، ما كون نساء النبي حجبنا من الصحابة فغيرهن من النساء المسلمين أولى بالحجاب من غير الصحابة، خلافا لمن يقول يعني التساهل في هذا الباب وفتح الباب للنساء بعدم التستر والحجاب في هذه الأزمنة المتأخرة. نعم، صلى الله عليكم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم الوليد فليأتي، وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا خالد بن حارث عن عبيد الله عن نافع بن عمر رضي الله عنهما قال إذا دعي أحدكم الوليد فليجب، قال خالد إذا عبيد الله ينزل على العرس، حدثنا ابن أمية قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب، حدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب حا وحدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن أيوب عن نافع بن عمر قال رسول الله أتوا الدعوة قال رسول الله أتوا الدعوة فإذا دعيتم، حدثنا محمد بن رافق قال حدثنا أبو الرزاق قال حدثنا عمر أيوب عن نافع أن ابن عمر كان يقول عليه الصلاة إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو رحوا، وحدثني إسحاق بن منصور وحدثني عيسى بن ذكر وحدثني بقية وحدثني الزبيدي عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله من دعي إلى عرس أو نحوه فليجب، وحدثني محمد بن مسعد الباهلي قال حدثني بشر بن فضل وحدثني أسامة بن سعيد بن أمية عن نافع عن عبد الله بن عمر قال رسول الله أيت الدعاء قال قال أيت الدعوة إذا دعيتم، وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثني هجاج بن محمد قال ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع قال سمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم، وقال وكان عبد الله بن عمر يأتي الدعوة في العرس وغير العرس ويأتي وهو صائم، وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرني قال حدثني عمر محمد عن نافع بن عمر أن رسول الله قال إذا دعيتم إلى القرآن فأجيبوا، حدثني محمد بن عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مديحة وحدثنا محمد بن عبد الله بن عمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن أبي سفيان بن جابر قال رسول الله إذا دعي أحدهم إلى القرآن فليجب، إن شاء طعم وإن شاء ترك ولم يذكر مثنى إلى طعام، وحدثنا ابن أمية قال حدثنا معاصم عن أبي جريج عن أبي الزبير بهذا الإسناد فذكر بمثله، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام عن أبي سفيان عن أبي هريرة قال قال رسول الله إذا دعي أحدكم فليجيب، فإن كان صائما فليصلي وإن كان مفطرا فليطعم، وحدثنا ابن أمية قال قرأت على مالك عن هشام عن الأعرج عن أبي هريرة أنه كان يقول بئس الطعام طعام الوليمة يدعى إليه الأغنياء ويترك المساكين فمن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله، حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا زبير قال قلت يا أبا بكر كيف هذا الحديث شر الطعام طعام الأغنياء، فضحك فقال ليس هو شر الطعام طعام الأغنياء، قال سفيان وكان أبي غنيا فأفزعني هذا الحديث حين سمعت به فسألت عنه الزهري فقال حدثني عبد الرحمن بن العرج أنه سمع بريتي يقول شر الطعام طعام الوليمة، ثم ذكر بحديث مالك، وحدثني محمد رفيع وعبد محمد عن عبد الرزاق قال أخبرنا عمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعن العرج عن أبي هريرة قال شر الطعام طعام الوليمة، فذكر نحو حديث مالك، وحدثني ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة فذكر نحو ذلك، وحدثني ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال سمعت زياد بن سعد قال سمعت ثابت عن العرج، حدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتي ويدعى إليها من أباه ولم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. وحدثنا أبو شيبة عمرو الناقد واللفظ العمري قال: حدثنا شبيح عن زهير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة إلى رسول الله قالت: كنت عند رفاعة فطلق رفاعة فطلق تزوجت عبد الرحمن للزبير وإنما معه مثل أهود بيت الثوب. فتبسم رسول الله قال: أتريدين أن ترجعي لرفاعة؟ قال: لا. قال: لا حتى لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. قالت: أبو بكر عنده خالد بالباب ينتظر أن يؤذن له فنادى: يا أبا بكر ألا تسمع هذه ما تجر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حدثنا أبو الطاهر وعرفنا بن الحيوان رافض لحرم الذي قال أبو الطاهر حدثنا وقال حرمته الأخبار أنه قال أخبرني يونس عن الشهاب قال حدثنا عروة بن زيد عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرى صلى خبرها توبة طلقت تزوجت بعد عبد الرحمن بن الزبير. جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله إنها كانت تحت رفاعة فطلق آخر ثلاثة طلقت تزوجت بعد عبد الرحمن بن الزبير وإنه والله ما معه إلا مثل الهدبة وأخذت بهدبة من جلبابه. قال فتبسم صلى الله عليه وسلم ضاحكا فقال: عليك تريد أن ترجع إلى رفاعة؟ لا حتى تذوق عسيلتي وتذوق عسيلتي. أبو بكر جالس عند الرسول صلى الله عليه وسلم خالد بن سعيد العاصي جالس بباب الحجرة لم يؤذن له. قال: فطفي خالد ينادي: أبا بكر ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حدثنا عبد الحميد قال حدثنا أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رفاعة قرى رضي الله عنه طلق زوجها عبد الرحمن بن السبيل. جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله إن رفاعة طلق آخر ثلاث طلقات فذكر مثل حديث أنس. وحدثنا محمد بن علي الهمداني قال حدثنا أبو ثابت عن هشام عن أبي عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن امرأة تزوج رجلا فيطلقها فيتزوج رجل فتتزوج رجلا فيطلقها قبل أن يدخل بها أتحل لزوجها؟ قال: لا حتى يذوق عسيلتها. وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا مفضل الحاء وحدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عميد جميعا عن هشام في هذا الإسناد. وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا ابن سلمة عبيد الله بن عمر القاسم محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: طلق رجل المرأة ثلاثة فتزوج رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها فأراد زوجها الأول أن يتزوج فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا حتى يذوق الآخر من عسيلته. ماذا قال أول؟ حدثنا محمد بن عبيد الله بن نمير قال حدثنا أبي حاء وحدثنا محمد بن زيد قال حدثنا يحيى عن ابن سعيد جميعا عن عبيد الله في الإسناد. فذكر بذل وفي حديث يحيى عن عبيد الله قال حدثنا قاسم عن عائشة وحدثنا يحيى بن حيوى إسحاق بن إبراهيم ولفظ لحية قال: أخبرنا جرير بن مسعود عن سالم بن كوري بن أبي بكر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقت فإنه يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضر الشيطان. وحدثنا محمد بن ذنوب بن شهري قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وحدثنا المؤمنين قال حدثنا أبي حاء وحدثنا عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الرزاق جميعا عن الثوري كلاهما عن منصور بمعنى حديث فذكر بمعنى حديث جرير غير أن شعبة ليس في حديث ذكروا بسم الله وفي رواية عبد الرزاق بسم الله وفي رواية ابن نمير قال منصور وراه قال بسم الله. وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن شيبة عمرو الناقد واللفظ لحيه قال حدثنا سفيان بن كثير أنه سمع جابر يقول: كان اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبره يقول: كلوا العدو أحوال فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وحدثنا محمد بن رحمه قال أخبرنا الليث عن ابن هدى عن حازم عن محمد بن كثير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن اليهود كانت تقول: إذا أتيت المرأة من دبره يقول: حملت كانت ثم حملت كان ولدها أحوال قال: فأنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة حاء وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثنا أبي عجد عن أيوب حاء وحدثنا محمد بن قال حدثنا وهب جرير حدثنا شعبة حاء وحدثنا محمد بن قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان حاء وحدثنا عبيد الله بن سعيد بن عبد الله أبو معين الرقاشي قال حدثنا أبو جرير قال حدثنا أبي قال سمعت النعمان بن راشد وحدثني الزهري حاء وحدثني سليمان بن عبد قال حدثنا أبو علي بن ناصر قال حدثنا عبد العزيز وهب المختار عن سليمان بن إسحاق كل هؤلاء محمد بن كثير عن جابر بهذا الحديث. وزاد في حديث النعمان عن الزهري: وإن شاء مجب وإن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية غير أن ذلك في صمام واحد. وحدثنا محمد بن مثنى وابن شهاب والأفضل المثنى قال حدثنا محمد بن حدثنا شعبة قال سمعت قتادة وحدثنا زرارة بن أوفى عن أبي هريرة عنه صلى الله قال: إذا بدت المرأة هاجرة فرجها زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. حدثني يحيى بن حي قال حدثنا خالد بن عبد الحارث قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد وقال حدث ترجع حدثنا ابن أبي عمر حدثنا مروان يزيد يعني ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال رسول الله: والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلا فرجها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخط عليه حتى يرضى عنه. حدثنا أبو شيبة وأبو قريب قال حدثنا معاوية وحدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع وحدثني زهير محمد ولفظ قال حدث جرير كلهم عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله: إذا تعرج المرأة الفراش ولم تأتي فبات قد بين عليها لعنة الملائكة حتى تصبح. حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا مروان بن معاوية عن عمر بن حمزة العمري قال حدثنا عبد الرحمن بن سعيد قال سمعت أبي سعيد الخدري يقول قال رسول الله: إن من أشر الناس عند الله منزلة قيام الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريم قال حدثنا مسلم عن عمر بن حمزة عن عبد الرحمن بن سعيد قال سمعت أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الأمانة عند الله يوم قيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. قال ابن منير: إن أعظم. وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا اسماعيل بن يونس قال أخبرنا ربيعة بن محمد بن يحيى بن حبان بن حيرث قال أنه قال: دخلت أنا وابن أبو صلمة على أبي سعيد الخدري فسأله أبو صلمة فقال: يا أبا سعيد هل سمعت رسول الله يذكر العزلة؟ فقال: نعم، غزونا مع رسول الله غزوة بل مصطلقي فسبينا كرائم عرفة طالت علينا العزبة ورغبنا في الفداء فأرادنا أن نستمتع ونعزل فقلنا نفعل ورسول الله بين أظهر الله سأله فسألنا رسول الله فقال: لا عليك ألا تفعلوا ما كتب الله خلقا أسامة هي خيانة لقوم إلا ستكون إلى يوم القيامة إلا ستكون تكون حدثني محمد الفرج أولى بن هاشم قال حدثنا محمد بن الزبري قام قال حدثنا موسى بن عقبة عن محمد بن يحيى بن حبان بهذا ليس الندى في معناها فذكر في معنى حديث ربيعة غير أنه قال فإن الله كتب من هو خالق لهم قام حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثني جويرة عن مالك عن الزهري عن ابن محيريز عن أبي سعيد الخدري أنه أخبره قال أصبنا سبايا فكنا نعزل ثم سألنا رسول الله ماذا فقال وإنكم لتفعلون وإنكم لتفعلون وإنكم لتفعلون ما من نسبة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة وحدثنا نصر عن الجرم قال حدثنا بشير بن فضل قال حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين عن معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قلت له سمعتم أبي سعيد قال نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عليك ولا تفعلوا فإنما هو القدر وحدثنا محمد بن مثنى وابن شارق قال حدثنا محمد بن جعفر وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن علي بن الحارث وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وباسم قالوا جميعا حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين بهذا ليس الذي مثله فذكر مثله غير أن في حديث مع النبي صلى الله عليه وسلم قال في العز لا عليك ما لا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر وفي رواية باسم قال شعبة قلت لو سمعتم أبي سعيد قال نعم حدثنا الربيع الزهراني وأبو كامل الجحدري والله ضرب الكامل قال حدثنا حماد وأبو زيد قال حدثنا أيوب عن محمد بن عبد الرحمن بن بشير بن مسعود رده إلى أبي سعيد رضي الله عنه قال سئل صلى الله عليه وسلم قال لا عليك ما لا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر وقال محمد قالوا لا عليك لا عليكم أقرب إلى النهي وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا أبو عمر عن محمد بن عبد الرحمن بن بشير الأنصاري قال فرد الحديث حتى رده إلى أبي سعيد الخدري قال ذكر العزم عند رسول الله قال وما ذاكم قالوا رجل تكون له المرأة ترضي فيصيب منه ويكره أن تحمله والرجل تكون له الأمة فيصيب منه ويكره أن تحمله قال فلا عليكم ألا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر قال أبو عمر فحدثوا به الحسن فقال والله لك أن هذا زجر وحدثنا حجاج بن شهاب قال حدثنا سعيد بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون قال قال حدثت محمدا عن محمد بن ابراهيم حديث عبد الرحمن بن بشير يعني حديث العزل فقال اي حدثه عبد الرحمن بن بشير حدثنا حدود قال حدثنا عبد العلاق حدثنا جمع محمد بن عبد بن قال قلنا لابي سعيد هل سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر العزل شيئا قال نعم وساق الحديث بمعنى حديث ابن عون الى قوله القادر وحدثنا عبيد بن عمر القوالي واحمد بن عبد الله قال ابن عبد الله اخبرنا قال عبيد الله حدثنا سفيان بن عينه عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن قزعه عن ابي سعيد الخدري قال ذكر العزل عند الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ولم يفعل ذلك أحدكم ولم يقل فلا يفعل ذلك أحد فإنه ليست نفسه مخلوقة إلا الله خالقه وحدثني هارون وسعيد الليل قال حدثنا عبد الله بن قلق بن معاوية يعلم من أصحاب عن علي بن أبي طلحة عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري قال أنه سمعه يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأزل فقال ما من كل الماء يكون الولد وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء حدثني أحمد بن منذر البصري قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا معاوية قال أخبرني علي بن أبي طلحة الهاشمي عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بمثله وحدثنا أحمد بن عبد الله بن مسعود عن زهير قال أخبرنا أبو الزبير عن جابر أن رجلا أتى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال إني لجارية هي خادمنا وسانيتنا وأنا أطوف عليه وأنا أكره أن تحمل فقال أعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها فلبث رجل ثم أتى فقال إن الجارية قد حابلت فقال قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وقال حدثنا سفيان بن عيينة سعيد بن حسان عن عروة بن هياض عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وقال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عندي جارية لي وأنا أعزل عنها فقال صلى الله عليه وسلم إن ذلك لن يمنع شيء أراده الله قال الرجل قال يا رسول الله إن الجارية التي كنت ذكرتها لك حملت فقال صلى الله عليه وسلم أنا عبد الله ورسوله وحدثنا حجاج بن شعيب حدثنا أبو أحمد الزبير حدثنا سعد بن حسان قاص أهل مكة قال أخبرنا عروة بن هياض بن عدي من الخيار انه فالق عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر معنى حديث سفيان وحدثنا وكر بن شيبه واسحاق بن ابراهيم قال اسحاق واخبرنا قال ابو بكر حدثنا سفيان عن عمرو بن عطاء جابر قال كنا نعزل القران ينزل زاد اسحاق قال سفيان لو كان شيء ان ينهى عنه لانهى عن القران وحدثني سلمة بن شيبه قال حدثنا الحسن بن اعين قال حدثني معقل عن عطاء قال سمعت جابر يقول لقد كنا نعزل عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وحدثنا ابو غسان قال حدثنا معاذ بن عبد الله بن قال حدثنا ابي عن ابن سفيان جابر قال كنا نعزل عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا وحدثني محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير قال سمعت عبد الرحمن بن جبير وحدثنا النبي عن ابي الدرداء رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم انه اتى بامراه مجح على باب فسطاط فقال لعله يريد ان يلم بها فقال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد فهمت انها لعنه لعنه يدخل معه قبره كيف يورث وهو لا يحل كيف وهو لا يحل له كيف يستخدمه وهو لا يحل له وحدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا يزيد بن هارون وحدثنا محمد بن شارق قال حدثنا ابو داود جميعا عن شعبه في هذا الاسناد وحدثنا خلف بن هشام قال حدثنا مالك بن الناس وحدثنا يحيى بن يحيى والافضل قال قرات ولا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن اوفل عن عروه عن اشرف عن جدامه بنت وهب الاسديه انها سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لقد فهمت ان انهى عن الغيله حتى ذكرت ان الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر اولادهم فقال لمسهم وما خلفهم فقال عن جذامه الاسديه والصحيح ما قاله يحيى بالدال حد عن جذامه الاسديه والصحيح ما قاله يحيى بالدال حدثنا عبيد الله ابن سعيد محمد بن ابي عمر قال حدثنا المقري وقال حدثنا سعيد بن ابي وقال حدثني ابو الاسود عن عروه عائشة عن جذامه بنت وهب انها اختي عكاشه قالت حضرت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقول لقد فهمت انهى عن الغيله فنظرت في الروم وفارس فاذا هم يغيلون اولادهم فلا يضر اولادهم ذلك شيء ثم سالوا عن الزبق صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي زاد عبيد الله في حديث عن المقري وهي واذا المؤودة سئلت حدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا يحيى بن اسحاق قال حدثنا يحيى بن ايوب عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي عن عروه عائشه عن جدامه بنت وهب الاسديه انها قال سمعت رسول الله يهذا كرى بمثل حديث سعيد بن ايوب في العزل والغيله غير انه قال الغيال وحدثني محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب بن الافضل بن نمير قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقبوري قال حدثنا يحيى قال حدثنا عياش بن عباس عن ابا الناظر حدثه عن عامر بن سعد ان اسامه بن زيد رضي الله عنه اخبر والده سعد بن ابي وقاص ان رجلا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني اعزل امراتي فقال له صلى الله عليه وسلم لما تفعل ذلك فقال الرجل اشفق على والدي او قال على أولاد بقرة صلى الله عليه وسلم لو كان ذلك ضارا ضار فارس والروم. وقال زهير في روايته إن كان لذلك فلا ما ضار ذلك فارس ولا الروم. كتاب الرضاع. تبارك الله فيك. القراءة عند الشيخ يحيى الحربي وفقه الله. بأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام المسلم رحمه الله تعالى كتاب الرضاع. حدثني يحيى حق قرأت على مالك عبد الله بن أبي بكر عن عمتان عائشة أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت عائشة فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع فلانا لعم حفصة من الرضاع. قالت عائشة يا رسول الله لو كان فلان حيا لعم من الرضاع دخل عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن الرضاعة تحيي ما تحيي الولادة. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو سامحة وحدثني أبو معمر قال وحدثني أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم الهذلي قال حدثنا علي بن هاشم بن البيهقي جميعا عن هشام بن عروة عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرو عن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوم من الرضاعة ما يحوم من الولادة. وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا مجوهر قال أخبرنا عبد الله بن أبي بكر بهذا السند مثل حديث هشام بن عروة. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن هشام عن عروة بن الزبير عن عائشة أن أخبرت أن رجلا جاء أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن أنزل الحجاب. قالت فأبيت أن أذن له. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن أذن له علي. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت أتاني عمي من الرضاعة أفلح من أبي قعيس فذكر في ذبعين حديث مالك وزاد قلت أنما رضعتني المرأة ولم يرضني الرجل. قال تيبت يداك أو يمينك. وحدثني حوملة بن يحيى قال أخبر قال حدثنا المؤمن قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة أخبرته أنه جاء أفلح أخو بالقعيس يستأذن عليها بعدما نزل الحجاب. وكان أبو القعيس أبا عائشة ما وضع. قالت عائشة فقلت والله لا آذن ولا أفلح حتى استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أبا القعيس ليس هو أوضعني ولكن أوضعتني امرأته. قالت عائشة فلم دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إن أفلح أخو بالقعيس جاء يستأذن عليها فكرهت أن آذن له حتى استأذن. قال قلت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذن له. قال عروة بذلك كانت عائشة تقول حي من الرضاعة ما تحي من النسب. وحدثني عبد المحيط قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن الزهري بهذا السند جاء أفلح أخو القعيس يستأذن عليه بنحو حديث وفيه فإنه عمك تيبت يمينك. وكان أبو القعيس زوج المرأة التي أوضعت عائشة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم قال حدثنا من وين قال عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء عمي من الرضاعة يستأذن عليه فأبيت أن أذن له حتى استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إن عمي من الرضاعة استأذن عليه فأبيت أن أذن له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليلج عليك عمك. قال قلت إنما وضعتني المرأة ولم يرضني. قال إنه عمك فليلج عليك. وحدثنا أبو بكر قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا هشام بهذا السند أن أخا أبو القعيس استأذن عليه فذكر نحوه. وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا معين هشام هذا الاسناد نحو غيره وقال استأذن عليها ابو القعيس. وحدثنا الحسن وعلي الحلواني وحمد الله قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جوزي على عطاء قال اخبرنا عمر بن الزبير ان عائشه اخبرته قالت استأذن علي عمي الرضاعه ابو الجعد فردته. قال لي هشام انما ابو القعيس. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته ذلك فقال فهل اذنت له تيبت يمينك او يدك. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا وحدثنا محمد بن قال اخبرنا ليث عن يزيد بن ابي حبيب عن عراك عن عروه عن عائشه ان اخبرته انه عمها من الرضاعه يسمى افلح استأذن عليها فحجبته فاخبرته رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تحتجبي منه فانه يحوم من وضاع ما يحوم من النسب. وحدثنا عبيد الله بن معاذ العمي قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه عن الحكم عن يواك مالك عن عروة عن عائشه قال استاذن علي افلح بن قعيس وبيت انا اذن له فارسل ان اني عمك اوضعتك امراه اخي فابيت انا اذن له. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال يدخل عليك فانه عمك. وحدثنا ابوك من شبه وزهير محمد وحمد العلا ولا افضل بابك قال اخبرنا ابو عمر عن مشعل سعد بن عبيده عن ابي عبد الرحمن عن علي قال قلت يا رسول الله ما لك تنوق في قريش وتدعونا. فقال وعندكم شيء؟ قلت نعم بنت حمزة. فقال صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من وضعها. وحدثنا عبد الله بن إسحاق بن الله عن جيحاء وحدثنا ابن مريم قال حدثنا أبي حاء وحدثنا محمد بن أبي مكة المقدم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان كلهم عن العمش بهذا السند مثله. وحدثنا هداب بن خالد قال حدثنا من قال حدثنا قتادة عن جابر بن عبد زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد على ابنة حمزة فقال إنها لا تحل إنها ابنة أخي من وضعها ويحمل من وضعت ما يحمل وضعهم. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى والقطن حاء وحدثنا محمد يحيى بن مهران القطعي قال حدثنا بشر بن عوق جميعا عن شعبة حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي عن سعيد بن أبي عوف وكلي عن قتادة بسند همام سواء غير أن حديث شعبة عند قوله من أخي من وضعه في حديث سعيد وأنه يحمل وضعه ما يحمل نسب. وفي رواية بشر بن عمر سمعت جابر بن زيد وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وابي قال أخبرني ما خبرت بكيف عن أبي قال سمعت عبد الله بن مسلم يقول سمعت محمد بن مسلم يقول سمعت حميد بن عبد الرحمن يقول سمعت مسلم زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أين أنت يا رسول الله عن ابنة حمزة وقيل لا تخطب بنت حمزة بن عبد المطلب فقال إن حمزة أخي من وضاعة. وحدثنا أبو كريم محمد العلا قال حدثنا مسلم قال أخبرني هشام قال أخبرني أبي عن زين بنت أم سلمة عن أم حبيبة بنت أبي سفيان قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له هل لك في أختي بنت أبي سفيان قال أفعل ماذا قلت تنكحها قال وتحبين ذلك قلت لست لك بمخلية وأحب من شاء شركني في الخير أختي، وأحب من شركني في الخير أختي. قالت فإنها لا تحل لي. قلت فإني أخبرت أنك تخطب دورة بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة. قلت نعم. قال وإنها لم تكن ربيبتي في حجري، ما حلت لي إنها ابنة أخي من وضعها، وضعتني وباءت ويبة، فلا تعيضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وحدثني سويد بن سعيد قال حدثني أحمد بن قال من أبي زيد حا، وحدثنا عمرو ناقل حدثنا أسود بن عامر قال أخبرنا سويد، كلاهما عن هشام بن عروة بهذا الإسناد سواء. حدثنا محمد بن عاجب قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن محمد بن شهاب كتب يذكر أن عروة تحدثه أن زينب بنت أبي سلمة حدثته أن محبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثت أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنكح أختي عزة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحبين ذلك؟ فقالت نعم يا رسول الله، لست لك بمخلية وأحب من شركني في خير أختي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك لا يحل لي. قالت فقلت يا رسول الله فإن تحدث أنك تريد أن تنكح دورة بنت أبي سلمة. قال ابنة أبي سلمة. قالت نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنها لم تكن ربيبة في حجي ما حلت لي إنها ابنة أخي من وضعها، وضعتني وأباها أبا سلمة ثويبة، فلا تعيضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الذي قال حدثنا أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد حا، وحدثنا عبد الله بن قال أخونا يعقوب بن إبراهيم الزهري قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلم، كلاهما عن الزهري بإسناد بن أبي حبيب نحو حديثه، ولم يسمي أحد منهم في حديث عزة غير يزيد بن أبي حبيب. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن حا، وحدثنا محمد بن عبد الله بن مسلم قال حدثنا إسماعيل حا، وحدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا معتمر بن سليمان، كلاهما عن أيوب عن أبي مليكة عن عبد الله بن زبير عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سويد وزعيم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة والمصتان. وحدثنا يحيى بن يحيى وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم كلهم عن المعتمي واللفظ ليحيى قال أخبرنا المعتمي بن سليمان عن أيوب يحدث عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل قال دخل أعرابي على نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فقال يا نبي الله إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى، فزعمت المرأة الأولى أنها أرضعت امرأة الحدثة رضعة أو رضعتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم الإملاجة والإملاجتان. قال عمرو في روايته عن عبد الله بن الحارث بن نوفل. وحدثنا أبو غسان اسماعيل قال حدثنا معاذ حاوى حدثني من مثنى مشام قال حدثنا معاذ مشام قال حدثنا ابي عن قتاده عن صالح بن ابي مير ابي الخليل عن عبد الله بن حارث عن ام الفضل ان رجلا من العام صلى قال يا نبي الله هل تحلم وضعه واحده؟ قال لا. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن قال حدثنا سعيد بن ابي عن قتاده عن ابي الخليل عن عبد الله بن حارث ان ام الفضل حدثت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلم وضعه ووضعتان او المصه او المصتان. وحدثنا ابو بكر بن شيبه واسحاق بن جميعا عن عبد الله بن سليمان عن ابي عروبه عن ابن ابي عروبه بهذا الاسناد اما اسحاق فقال كروات بن شيبه ووضعتان او المصتان، واما ابن ابي شيبه فقال وضعتان والمصتان. وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا بشم بن سيف قال حدثنا حمد بن سلمة عن قتاده عن ابي الخليل عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن ام الفضل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم الاملاجة والاملاجتان. وحدثني احمد بن سعيد الدائم قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتاده عن ابي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن ام الفضل سال رجل النبي صلى الله عليه وسلم تحرم المصة؟ قال لا. وحدثنا يحيى بن حق قال تعالى مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن عمره عن عمره عن عائشه انها قالت كان فيما انزل من القران 10 وضعات معلومات حاملة ثم استخدم 50 معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما وهي فيما يقضى من القرآن. وحدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا سليمان بن يونس قال يحيى بن سعيد عن عمرة أنها سمعت عائشة تقول وهي تذكر الذي يحرم من وضع قالت عمرة فقالت عائشة نزل في القرآن 10 وضعات معلومات ثم نزل أيضا 5 معلومات. وحدثنا أم الحمد بن قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرتني عمرة أنها سمعت عائشة تقول مثله. وحدثنا عمرو ناقد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت جاءت سالت بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه فقال النبي صلى الله عليه وسلم وضعيه قالت وكيف وضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد علمت انه رجل كبير. زاد عمرو في حديثه وقد كان شهيد بدر في روايه ابن ابي عمر فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي وحمد بن ابي عمر جميعا عن الثقفي قال ابن ابي عمر حدثنا عبد الله بن الثقفي عن ايوب عن ابي عن ابن ابي مليك عن القاسم عن عائشه سالم مولى ابن ابي حذيفه كان مع ابي حذيفه واهله في بيتهم فاتت يعني بنت سهيل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان سالم قد بلغ ما يبلغ الرجال عقل ما عقله وانه يدخل علينا واني اظن ان في نفسي ابي حذيفه من ذلك الشان. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارضعيه تحرمي عليه ويذهب على الذي في نفسي ابي حذيفه. فرجعت اليه فقالت اني قد ارضعته فذهب الذي في نفسي ابي حذيفه. وحدثنا اسحاق بن ابراهيم محمد بن ابي الافضل بن وافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن ابي مليك ان القاسم الحمد لله بن ابي بكر اخبره ان عائشه أن سألت من سالم العام جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أن سالم لسالم مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال وعلم ما يعلم الرجال. فقال أضعي تحومي عليه. قال فمكثت سنة أو قريبا منها لا أحدث به رهبته ثم لقيت القاسم فقلت له لقد حدثتني حديثا ما حدثته بعده. قال ما هو؟ فأخبرته فحدثه عني أن عائشة أخبرتني. قولها هنا قالت فذهب الذي في نفسي أبي حذيفة هذا يدل على أن هذا خاص إذن خاص ل سالم مولى أبي حذيفة. نعم ترتب عليه هذا الشيء فلا يقاس عليه غيره. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة قالت قالت أم سلمة لعائشة إنه يدخل عليك الغلام لا يفعل الذي ما أحب أن يدخل عليه. قال فقالت عائشة ما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ قالت إن ما أتى بحذيفة. قالت يا رسول الله إن سلمة يدخل عليه وهو رجل في نفسه بحذيفة بن جعفر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه حتى يدخل عليك. وحدثنا أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأهلي ولفظ هارون قال حدثنا مؤمن قال أخبرني مخوة بن بكير عن أبيه قال سمعت حميد بن نافع يقول سمعت زينب بنت أبي سلمة تقول سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول لعائشة والله ما تطيب نفسي أن يراني الغلام قد استغنى عن وضاعه. فقالت لما قد جاءت سألت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله والله والله اني لا ارى في وجه ابي حذيفه من دخول سهل من. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوضعي. فقالت انه ذو لحيه. فقال اوضعي هذا ما في وجه ابي حذيفه. قالت والله ما عرفت في وجه ابي حذيفه. وحدثنا عبد الملك بن شعبه بن مالك قال حدثنا ابي عن جدي قال حدثنا عقيل بن خالد عن شعبه انه قال اخبرني ابو عبيده بن عبد الله بن زمعه انه ما زينب بنت ابي سلمة اخبرته ان امها ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول ابا ابا ابا سائر ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان يدخلن عليهن احدا بتلك الرضاعه. وقلنا لعائشه والله ما نوى هذا الا رخصه او خاصه رسول الله صلى الله عليه وسلم سالم خاصه فما هو بداخل علينا احد بهذه الوضاعه ولا راينا. وحدثنا ان ابن مسيق قال حدثنا بلحص عن اشعث من ابي الشعفاء عن مسيق قال قالت عائشه دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي رجل قائد فاشتد ذلك علي ورايت الغضب في وجهه فقال قالت فقلت يا رسول الله انه اخي من الوضاعه. قال فقال انظرنا اخوتكن من الوضاعه فانما الوضاعه من المجاعه. وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر وحدثنا عبيد الله بن عبد قال حدثنا ابي قال جميعا حدثنا شعبه حا وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع حا وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن عدي جميعا سفيان حا وحدثنا عبد المحمد قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة كلهم عن أشعث بن أبي الشعثاء بإسناد أبي لحص كما معنا حديثه غير أنهم قالوا من المجاعة. وحدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة القوائي قال حدثنا يزيد بن زهير قال حدثنا سعيد بن أبي عوق عن قتادة عن صالح عن أبي صالح بن خليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس فلاقوا عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا فكأن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشائهم من أجل أزواجهن من المشركين. فأنزل الله عز وجل في ذلك والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة محمد بن مثنى وابن بشير قالوا حدثنا عبد العلم عن سعيد عن قتادة عن أبي الخليل أن أبا علقمة الهاشمي حدثنا أبا سعيد الخدري حدثنا النبي الله صلى الله عليه وسلم بعد يوم حنين سيئة بمعنى حديث يزيد بن زهير قال إلا ما ملكت أيمانكم منهن فحلال لكم ولم يذكر إذا انقضت عدتهن. وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة بهذا السند نحوه. وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي الخليل عن أبي سعيد قال أصابوا سبعين وطاس لهن أزواج فتخوفوا فأنزلت هذه الآية والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثني خالد يعني بن الحارث قال حدثنا عن قتادة بهذا الإسناد. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا نوحا وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ليث عن ابن شهاب عن عوة عن عائشة أنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في قلمه قال سعد هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أن ابنه أنبو إلى شبه وقال عبد بن زمعة هذا أخي رسول الله ولد علي فراش أبي ولديته من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبه فراش شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهي الحجر واحتج منه يا سودة بنت زمعة قال فلم يرى سودة قط ولم يذكر محمد بن روح قوله يا عبد. حدثنا سعيد بن منصور وابو بكر بن ابي شيبه وعمر الناقد قالوا حدثنا سفيان بن عيينه وحدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا السند نحو قيل معمر بن عيينه في حديث من الولد للفراش ولم يذكر للعاهي الحجر. وحدثنا محمد بن رافع وابن عبد وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابن مسلم وابي سلمة عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولد للفراش وللعاهي الحجر. وحدثنا سعيد بن منصور وزيد بن حميد وعبد الاعلى بن حماد وعمر الناقد قالوا اخبرنا سفيان عن الزهري عن ابن منصور قال عن سعيد عن ابي هريره وعن عبد الاعلى فقال عن ابي سلمة عن سعيد او عن سعيد عن ابي هريره وقال زهير عن سعيد او عن ابي سلمة احدهما او كلاهما عن ابي هريره وقال عمرو حدثنا سفيان مرة عن الزهري عن سعيد وابي سلمة ومرة عن سعيد او ابي سلمة ومرة عن سعيد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث معمر. وحدثنا يحيى محمد بن روح وقال اخبرنا ليث وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة انها قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه مصور تبوق سيوج فقال الم تري ان مجززا نظر انفا الى زيد بن حارثه واسامة بن زيد فقال ان بعض هذه الاقدام لمن لا من بعض. وحدثنا عمرو ناقد وزهير بن حمد وابوكم شبه ولفظ العميم قالوا حدثنا سفيان قال حدثنا عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا فقال يا عائشة ألم تري أن مجزل المدلجي دخل عليه فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. وحدثناه منصور بن وزاحم قال حدثنا إبراهيم سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت دخل قائف ورسول الله صلى الله عليه وسلم شهد وأسامة وزيد وزيد بن حارثة مضطجعان فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض فصوم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه وأخبر به عائشة. وحدثني حمد بن قال أخبرني نوح قال أخبرني يونس وحدثنا عبد المحيي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر وابن جريج كلهم عن الزهري بهذا الإسناد بمعنى حديثهم وزاد في حديث يونس وكان مجزز قائفا. السبب في ذلك أن كان يتكلم في نسب أسامة لأنه كان أسود وكان والده آدم يعني فتكلموا في ذلك فسر النبي صلى الله عليه وسلم بمطابقة القائف لما أولي الحقيقة. نعم. وحدثنا أبو بكر بن شيبة محمد بن حاتم ويعقوب بن وهيم اللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن محمد بن بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثة وقال إنا لو سبك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت نسائي. وحدثنا يحيى بن قال قوات على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبي بكر بن عبد الرحمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة أصبحت عنده وقال لها ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت عندك وإن شئت ثلثت ثم دوت قالت ثلث. وحدثنا عبد الله بن مسلم القانم قال حدثنا سلمان عن عبد الرحمن بن حميد عن عبد الملك بن ابي بكر عن ابي بكر بن عبد الرحمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج مسلم فدخل عليه فاراد ان يخرج اخذت بثوبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شئت زدتك وحسبتك به للبكى سبع وللثيب ثلاث. وحدثنا يحيى بن حقل قوم ابو ضمه عن عبد الرحمن بن حميد بهذا الاسناد مثله. وحدثنا ابو كامل قال محمد العرق حد قال حدثهم حسن يعني ابن غياث قال عن عبد الواحد بن ايمن عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن حاتم الشعب عن ام سلمة ذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج وذكر اشياء هذا في قال ان شئت ان اسبع لك واسبع نسائي وان سبعت لك سبعت نسائي. وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرناه شيئا عن خالد عن أبي قلاب عن انس بن مالك اذا تزوج البكر على الثيب اقام عندها سبعا واذا تزوج الثيب على البكر اقام عندها ثلاثا قال خالد ولو قلت انه افعل لصدقت ولكنه قال السنه كذلك. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق اخبرنا سفيان عن ابي خالد حدثنا عن ابي قلاب عن انس قال من السنه ان يقيم عند البكر سبعا قال خالد ولو شئت قلت وافعه الى النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا احسنت وبارك الله فيك. انتهي من هذا المجلس المبارك والموعد بعد صلاة المغرب إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.